يقول أخت تسكن بعيدة عن أهلها بقدر 280 كيلو متر، وتسافر إليهم في العطل لقضاء إجازة، فكيف يكون التقصير في صلاتها، القصر في صلاتها؟ هل تقصر طوال مدة السفر يعني وقت الإجازة أم الأربع أيام الأولى، علما أن نيتها من الأول المكوث أكثر من أربعة أيام؟ وإذا اقتصر السفر على ثلاثة أيام فما الحكم؟ أما إذا اقتصر على ثلاثة أيام فإنها تقصر هذه الثلاثة الأيام على ما هو المرجح وهو قول جماهير أهل العلم، وأما إذا نوت الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنها لا تقصر إذا وصلت إلى البلد، وإنما تقصر في الطريق وتجمع. أما إذا وصلت إلى البلد فإنها تتم صلاتها من أول وصولها ولا تترخص برخص السفر لا بالجمع ولا بالقصر. هذا ما عليه جماهير أهل العلم، والله أعلم. يقول: في بلدنا لا نتوفر على مدارس مخصصة للذكور والإناث على كل على حدة، إنما مدارس مختلطة، فما حكم دراسة الثدييات بعد المرحلة الابتدائية؟ قد أجبنا على هذا مرارا وفصلنا، وكأن السائل يريد جوابا آخر. في الدرس الماضي تكلمنا على هذا بشيء من الطول. يقول: ما حكم الدراسة في الثانويات والجامعات إذا أخت أرادت دراسة الطب الخاص بالنساء، فما الحكم في ذلك؟ كل هذا راجع إلى ما تقدم من الكلام عليه، من أنه ينظر في هذه الجامعات المختلطة والشرور والفتن، ومن وفقها الله إلى معرفة الاستقامة والدين فإن الله يكفيها بغيرها والحمد لله. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.